السلام هكذا الله يفتح عليك. Thank you. ما شاء الله كم حق ثاني دور من زمان الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. ما شاء الله الله يرضى عليك يا محمد. لا Thank you. الله اكبر الله اكبر معانا ابو صلاح يا عم ايه كمان ده الاستاذ يعني صفر احنا ما نمشي الاصحاب انا حدش من الاستاذ يعني انا وراك قلبك يا حاج ايوه يا حاج ده بالصلاة على النبي يعني زعيم يا عم بس وصى علينا وصيها بصلاة علينا شوية Yeah. فليحيى الطبلاوي، فليحيى الطبلاوي الاصلي، انها نسمع والناس كلها يعني الاولى لولاء كلها نورت النهارده، حتى في مرشح اسمه ابراهيم الطملاوي هننتخبوا علشان خاطر الطبلاوي، لا مرشح في الشيوخ عندنا في بولاء. لا بس الطبلاوي معلش هو برضه من الاسم فليحيى الطبلاوي محمد في شهادة عظيمة يا أخي. الله يبارك فيك. الله وهو العظيم لا إله إلا الله صلى على النبي صلى على النبي